بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال موجه إلى النساء فقط دون الرجال، ويراد منهن أن يجبن عليه، وهو: ما هو سبب منع الاسم من الصرف؟ ما سبب منع الاسم من الصرف؟ ما سبب المنع للاسم من الصرف؟ هذا السؤال للنساء. ثم نبدأ الآن في الدرس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أصل البناء. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقول أبي حيان: البناء. البناء في اللغة مصدر بنى، يبني بناء، وهذا البناء للشيء المحسوس أولا، يستعمل في الشيء المحسوس كثيرا، حتى هذه الكثرة في استعمال البناء في الشيء المحسوس يجعل أو تجعل بعض العلماء يقولون إن أصل البناء في اللغة للمحسوس، لكن الصحيح أنه يكون للمعنوي. إذن فما معنى البناء المحسوس؟ البناء المحسوس هو أن تضع لبنة على أخرى لتقيم بذلك الوضع شيئا فشيئا جدارا أو بيتا، وأنت إنما تفعل ذلك لتصل إلى نهاية البناء، ويكون هذا الجدار المبني متماسكا لا ينهار. هذا الغرض. إذن فيكون الجدار على حالة واحدة لا يسقط، هذا معنى البناء في اللغة للأمر المحسوس. وقد يكون البناء للأمر المعنوي، كأن تقول: بنى فلان بزوجته. هذا مستعمل في الشرع، وهو للأمر المعنوي، والمراد من هذا البناء بالأهل الاستمرار واللزوم على هذا العقد الذي تم، فيقال بنى بعد العقد شرعا فقها. إذن ففي هذا البناء المعنوي أيضا ثبوت واستمرار، كما أن البناء المحسوس فيه ثبوت، الجدار ثابت ويستمر إلى أن يشاء الله. إذن فهذا هو البناء. ويدل على البناء المحسوس والمعنوي كثير من كلام العرب، ومن الشواهد على هذا البناء المعنوي قول بعضهم: عجوز تمنت أن تكون فتية، وقد يبس الجنبان وحدودب الظهر، تروه إلى العطار تبغي شبابها. وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ بنيت بها قبل اللحاق بليلة، فكان محاقا كله ذلك الشهر. فقوله بنيت بها، هذا محل الشاهد للبناء المعنوي، أي دخلت بها للاستمرار على هذا العقد قبل اللحاق بليلة، فكان محاقا كله ذلك الشهر، وما غرني إلا الخضاب بكفها وحمرة خديها وأثوابها الصفر. نعم أنت خالفت السنة، ما نظرت إليها قبل أن تدخل بها، إذن فهذه نتيجة مخالفة للسنة. إذن فقال بنيت بها قبل اللحاق بناء معنويا. أما البناء في الاصطلاح كما ساق الكلمة أبو حيان، فالبناء في الاصطلاح هو لزوم آخر الكلمة حركة واحدة لا تتغير ولا تتبدل في مختلف التراكيب. هذه الكلمة في مختلف التراكيب هذه الحركة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. مثلا هؤلاء مثلا تقول جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء، الكسرة هذه ثابتة، هذا معنى البناء ما يتغير، ثابتة في مختلف التراكيب. فيقال هذه الكلمة أي هؤلاء مبنية على الكسر، وإذا كان كذلك وهي في مختلف التراكيب فيقال ما دامت الكلمة اسما فيقال مبني على الكسر في محل رفع أو نصب أو جر، هكذا يقال في إعرابه، هذا هو المبني. وأبو حيان يريد أن يبين ذلك. نعم الحروف كلها مبنية، أي وقال الحروف كلها مبنية، أي أواخر الحروف الحركة التي على أواخر الحروف ملازمة للآخر، لهذا الآخر، هذا معنى البناء. جميع الحروف كما قال ابن مالك وكل حرف مستحق للبناء، وأبو حيان عبارة تدل على هذه الكلية، كل حرف مستحق للبناء، وكل من السور الكلي في فن المنطق، أي سور للإحاطة، لإحاطة جميع الحروف، فلا يخرج حرف من هذا السور الكلي في البناء. وبناء الحرف هو البناء المتمكن، ولذلك الحرف رمز في البناء. الاسم يبنى، لكن الاسم مع بنائه يقال إنه في محل كذا أو كذا، وأما الحرف إذا بني فلا يقال في محل كذا وكذا، وذلك لأن العوامل التي تغير الحركات في آخر الكلمة لا تدخل على الحرف البتة، لكنها قد تدخل على الاسم المبني، وعندئذ فيكون هذا الاسم المبني في محل كذا أو كذا أو كذا، بخلاف الحرف فلا يدخل عليه عامل. ولذلك بناء الحرف قوي أو أقوى من بناء الاسم المبني، فهذا فرق ما بين الحرف وبين الاسم المبني. إذن فجميع الحروف مبنية، والنحاة يقولون إن المبنية سواء كان حرفا أو كان اسما فإن الأصل في حركة البناء هو السكون كما قال ابن مالك والأصل في المبني أن يسكن. إذا بنيت الكلمة اسما أو فعلا أو حرفا فالأصل في بنائه أن يكون على السكون، لكن قد يبنى على الفتح، قد يبنى الاسم على الفتح، وقد يبنى الحرف على الفتح، وقد يبنى الفعل على الفتح. فتقول في بناء الاسم على السكون من اسم استفهام مثلا، أو اسم موصول أو اسم شرط جازم لفعلين فهو مبني على السكون. هذا مثال لبناء الاسم على السكون. وتقول في مثال أو لمثال لبناء الحرف على السكون من حرف جر وهو مبني على السكون، وكذلك إلى حرف جر مبني على السكون لأن المادة في آخره سكون، وهكذا عن، وهكذا هل، هل حرف مبني على السكون، وكذلك الفعل يكون مبنيا على السكون إذا كان ماضيا واتصل بأحد ضمائر الرفع المتحركة. تقول كتبت وجلست أو جلست أو جلستي أو جلستما أو جلستم أو جلستن. فالفعل الماضي في هذه الأمثلة مبني على السكون، وقد يكون الفعل الماضي أو قد يكون الفعل المضارع مبنيا على السكون أيضا إذا اتصل به نون الإناث، كما في قوله جل شأنه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فيرضعن فعل مضارع مبني على إيش؟ على السكون لاتصاله بنون النسوة. وهكذا الأسماء، إذا جئنا الأسماء نجد مبنيا على الفتح، كأن تقول أين اسم استفهام، اسم لكن الاستفهام مبني، اسم استفهام عن المكان، وقد يكون اسم شرط جازما لفعلين وفي كل هو مبني الفتح. تقول أين تجلس اسم استفهام عن المكان، وتقول أين تجلس أجلس فهو اسم شرط جازم لفعلين وهو مبني على الفتح أيضا. فهذا هو المبني، إما أن يكون مبني على السكون في الأصل وهو الكثير أو وهو الأصل، أو يكون مبني على الفتح أو على الضم أيضا. ما ذكر المثال للضم، تقول نحن بني ضبة أصحاب الجمل ننعي ابن عفان بأطراف الأسل. نحن، فنحن اسم أي ضمير والضمائر الأسماء، إلا أنه مبني على الضم. فهذا مثال لبناء الاسم على الضم. وهكذا المبنيات هي كثيرة جدا، وهذا إشارة، وهذه إشارة إلى بعضها وإلى أحوال بنائها. نعم. وأما الأفعال فالماضي منها مبني على الفتح، وأمر منها بغير لام مبني على السكون. هو أتى إلى الأفعال فقال وأما الأفعال فإيش؟ فالماضي منها مبني على الفتح. فالماضي منها مبني على الفتح، فالماضي منها مبني على الفتح. ظاهر عبارة أبي حيان أن بناء الماضي إنما يكون على الفتح فقط، وهذا في الحقيقة هو مذهب المحققين من النحاة. الماضي مبني دائما على الفتح كضرب، لكن إذا قلت ضربت كما تقدم المثال ضربت ضربت ضربت ما ضربتم، فهل هذا مبني على الفتح؟ نعم، هو مبني على الفتح عند المحققين، لكن الفاشي على ألسنة المعربين أنه مبني على السكون لوجود ظاهر السكون في آخره، فهذا دليل على السكون. لكن المحققين يقولون لا، هو مبني على الفتح. فإذا قلت لهم أين الفتحة؟ قال نعم، الفتحة مقدرة على الآخر، منع من ظهورها السكون المأتي به كراهية توالي أربع حركات ما هو كالكلمة الواحدة، لأن الكلمة الواحدة إذا تجاوزت حروفها ثلاثة إلى أربعة فلا بد من تخلل سكون في شكل أحد الأحرف فيها. فمثلا تقول الآن مخرج، مخرج اسم، كم حرف مخرج؟ أربعة. ألا ترون سكون مخ؟ فلا بد من سكون تخلل. وكذلك لو قلت جعفر كم حرفا؟ أربعة. ألا ترون أن سكونا قد تخلل جعفر؟ فأخذ النحاة من هذا أن الاسم أو الكلمة الاسم إذا كانت حروفه أربعة فلا بد من تخلل أربعة، فلا بد من تخلل سكون. ولا تجد اسما على أربعة أحرف وقد توالت الحركات في أحرفها، فلا تجد مثلا جعفر أو مخرج أن تأتي بحركات لا تجد. ولماذا هذا في لسان العرب؟ السر في هذا هو أن توالي أربع حركات فيه ثقل على اللسان العربي، ويتفادى هذا الثقل بجلب سكون، بهذا السكون يخف النطق. فقولك جعفر أسهل على اللسان من جعفر، جعفر مثلا أو جعفر مثلا. فلذلك لا تتوالى أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وإذا تبين هذا وقلنا كتبت الآن كم حرف كله؟ أربعة. أربعة، التاء في الأخير هي الرابعة، والفعل حروف الفعل ثلاثة. فإذا وقع هذا فالفعل والفاعل بمثابة الكلمة الواحدة. فإذا اتفق أن اتصل هذا الفاعل والضمير بالفعل فقد وجدت كلمة، كأنك وجدت ما هو بمثابة كلمة واحدة، وقد تخلل وقد توالى فيها ما هو أربع حركات لو نطقت بحروفها على أصلها، كأن تقول كاتبات، الأصل كاتبات، وكتبات كلها حركات. هذه الحركات المتوالية ثقيلة على اللسان العربي، فأتوا بسكون فقالوا كتبت بالخفة لا غير. إذن فلذلك يقول النحاة كتبت فعل ماض مبني على فتحة مقدرة، منع من ظهورها هذا السكون المأتي به كراهية توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، فأصبح كتبت. وإلى أصله كتبت، وكتبت سقيم. فهكذا يعربون. وظاهر كلام أبي حيان أن الماضي مبني الفتح، مبني الفتح على هذا. نعم، لكن لو أعربت فقلت كتبت مبني للسكون لاتصال بالضمير رفع المتحرك لا مانع منه، لا يكون لحنا أو خطأ، لكن الأدق ما ذكره محققون. نعم، والأمر منها بغير لام مبني على السكون. والأمر منها أي الأمر من الأفعال بغير لام، بغير لام، لأن الأمر من الأفعال قد يكون بلام، وتدخل هذه اللام على الفعل المضارع، وإذا دخل اللام على الفعل المضارع وأفادت اللام الأمر فإن هذا الفعل المضارع يجزم وعلامة الجزم سكون، وهذا السكون سكون إعراب وليس سكون بناء، كما في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. شفت اللام هذه دخل الفعل مضارع وجزمته، فالسكون في آخر لينفق سكون إعراب، لأن الفعل في المضارع جزم والجزم إعراب، وعلامة الجزم السكون. بخلاف الأمر الذي ليس لا لام فيه، وهو الأمر الأصلي الحقيقي، كأن تقول مثلا أكتب، فجميع حروف أكتب أو جميع هذه الكلمة صيغة أمرية، ليست هناك لام دخل على الفعل أكتب، فالسكون في أكتب سكون بناء، والأصل في بناء الأمر أنه على السكون، يبنى على السكون، وقد يبنى على حذف حرف العلة، وقد يبنى على حذف النون. فمثال بنائه على حذف حرف العلة تقول ارضى بما قسم الله لك تكن من أعبد الناس، أو تقول اقضي أيها القاضي بالحق، أو تقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذه الأفعال أمرية مبنية على حذف حرف العلة، وقد يبنى الأمر على حذف النون، وذلك إذا اتصل بفعل الأمر ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. تقول اذهبا، اذهب في الأمر مبني على حذف النون والألف فاعل، اذهبوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، اذهبي فعل أمر مبني على حذف النون والياء فاعل مبني على السكون في محل رفع. هذا بناء الأمر. نعم. وأما الأسماء فالمبني منها أسماء الشرط، قوله وأما الأسماء فالمبني منها أسماء الشرط. اسم الشرط الجازم لفعلين هو المقصود، هذا يكون مبنيا، كما تقدم لكم أن جميع أسماء الشرط الجازم لفعلين مبنية إلا أيا، إلا أيا من أسماء الشرط الجازمة فهو وحده معرب، أما البواقي فمبنية. فمثلا عندك ما، ما يأتي اسم الشرط الجازم لفعلين، كما في قوله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، وما تنفقوا، فما هنا اسم الشرط الجازم لفعلين مبني على السكون في محل نصب مفعول بمقدم، وتنفق فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل. ومن خير جار مجرور متعلق بتنفق، ويوفى جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف الألف لأنه معتل بالألف، أصل يوفى بالبناء المجهول فحذفت الألف للدلالة على الجزم يوفى إليه. وما هذه الشرطية، اسم الشرط هذا قد تأتي ما هذه اسم استفهام كما سيذكر أبو حيان، وإذا جاءت لفظة ما اسم استفهام فيبنى كذلك، قل ماذا تنفقون، ماذا تنفقون، فما هنا استفهام ليس شرطية لكن استفهام، اسم استفهام، وهو مبني أيضا. وما أيضا تأتي، أي هذه اللفظة تأتي اسم موصول، والاسم الموصول مبني، كما في قوله جل شأنه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد أي الذي عندكم من الممتلكات ينفد يفنى ويذهب، وما عند الله باق. وهذا واضح لا يحتاج إلى دليل ولا أي شيء، الإنسان نفسه سيفنى، فما بالك بالذي بيده. وما أحسن قول القائل نفس التي تملك الأشياء ذاهبة، نفس التي تملك الأشياء ذاهبة، فكيف آسى على شيء إذا ذهب، فكيف آسى أي أندم على شيء إذا ذهب. الدنيا دار فناء، والعبرة للمعتبر أن يجتهد في العمل لما بعد الموت. وإلى الموت موت يأتي كيف ما كان. إذن فأين النجاة؟ النجاة بالأعمال الصالحة بعد الإيمان بالله جل جلاله. نسأل الله أن يرزقنا الأعمال الصالحة. وإلى هذه لا تبقى الدنيا، هذه ما تبقى. إذن فما تكون شرطية وتكون استفهامية وتكون موصولة، رأيت؟ وكذلك من مثال تكون اسم شرط جازما، وتكون هذه اللفظة اسم استفهام وتكون موصولة أيضا. وفي هذه الأحوال كلها هي، أي هذه اللفظة مبنية، مبنية على السكون. نعم. والاستفهام غير عين، أي والاستفهام، أي كما مثلنا اسم الاستفهام مبني سواء كانت ما أو من فهو مبني، مبني على السكون. وقوله غير أين، أي أن لفظة أين تأتي موصولة ها، وتأتي استفهامية، وتأتي شرطية، طيب. ففي هذه الأحوال كلها أي يعرب، أي يعرب، إذا جاءت موصولة تكون معربة عند الجمهور، إلا عند السيبويه فإنه يقول إن أي للموصولة في بعض أحوالها تكون مبنية، وذلك إذا أضيفت وحذف صدر الصلة، أي كما وأعربت، ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف، تقول كما في قول القائل إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، أيهم أفضل، أي أضيف وصدر الصلة محذوف، فبني عند السيبوي، لكن غير السيبوي بل شيخا سيبوي الخليل ويونس يريان أن أيا الموصولة معربة دائما، معربة دائما، خلافا لتلميذهما سيبوي. فأي وأي كذلك إذا كانت استفهامية معربة، تقول كما في قوله جل شأنه أيكم يأتيني بعرشها، أيكم يستفهم يأتيني بعرشها، هذا أي للاستفهامية وهو هنا معرب. وكذلك أي إذا كانت شرطية معربة أيضا، كما في قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وقد تقدم هذا. إذن فأسماء الشرط ما ومن وأي، وكذلك بقية أسماء الشرط تكون مبنية إلا أيا إلا أيا. وأي هذا قد تكون صفة تقول رأيت رجلا، أي رجل صفة لرجل، لقولك رجلا مثلا نعت له. وقد تكون أي حالا، وذلك إذا جاء بعد معرفة، وإذا جاءت بعد نكرة كان نعتا، وإذا جاءت بعد معرفة كانت حالا. كانت حالا تقول رجع زيد أيما رجل، أو أي رجل، أي حال كوني رجلا كاملا. فأي هنا وقعت بعد معرفة فأصبح حالا، والشعب في الحال يكون منصوبا، ولذلك تقول أي رجل، كما هو كما في قوله فلله عينا حبتر أيما فتى، عينا حبتر، حبتر اسم رجل، أيما فتى، وما هنا صلة أي زائدة أي أي فتى، فأيما أي هذا حال لحبتر. إذن فأي شأنه الإعراب في أحول في أكثر أحواله، سواء كانت استفهامية أو موصولة أو شرطية أو حالية أو نعتي أو حالية أو نعتية. نعم. وأسماء الإشارة، وأسماء الإشارة مبنية وهي معروفة تقدمت الإشارة إليها، هذا، هذه، هؤلاء، هذه أسماء الإشارة مبنية. اللهم إلا ما كان من اسم الإشارة الدال على المثنى، على المثنى المذكر أو المثنى المؤنث. فاسم الإشارة المثنى يذهب الجمهور إلى أنهما معربان، كما قال ابن مالك والذاني ثاني للمثنى المرتفع، وفي سواه ذينتين ذكرت طع. والذاني ثاني للمثنى المذكر المرتفع تقول جاء هذان ورأيت هذين ومررت بهذين على الإعراب، وتقول جاءت هاتان ورأيت هاتين ومررت بهاتين على الإعراب أيضا. فالمثنى اسم الإشارة المثنى معرب، معرب على هذا. نعم. والمضمرات، والمضمرات أي الضمائر مبنية، المضمرات يقصد بها الضمائر مبنية، لا حظ لشيء من الضمائر في الإعراب، كما قال ابن مالك وكل مضمر له البناء يجب، وكل مضمر له البناء يجب، واللفظ ما جر كاللفظ ما نصب. وبناؤها واضحة في الاستعمال العربي، بناء الضمائر واضحة، لأنك مثلا تقول تجد الحركات على آخر الضمائر لازمة للضمائر، سواء كانت في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. والضمائر هذه تختص، أي هناك ضمائر رفع فقط ولا تكون الضمائر جر أو نصب، لكن الضمائر النصب والجر متحدان، فكل ضمير نصب هو ضمير جر، وهذا مع قول ابن مالك واللفظ ما جر كاللفظ ما نصب. الكاف مثلا ضمير جر تضيفه تقول كتابك، الكاف محل جر مضاف إليه، وإن شئت أتيت بالكاف في محل نصب مفعولا به فتقول ضربك أخوك ضربك الكاف في محل نصب. وهكذا فالضمائر كلها مبنية وهي تنقسم إلى ضمير متصل أو منفصل أو مستتر أو بارز. فهذه الضمائر بهذه الأقسام كلها مبنية، كلها مبنية. نعم. والموصولات، والموصولات أي الأسماء الموصولة التي تقدمت الإشارة إليها أيضا هي مبنية. وعلة بناء الموصولات افتقارها المتأصل إلى جملة بعدها تبين المراد منها، لأن تعرف الموصولات بالصراط. تقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع الله قول التي، التي اسم موصول وبعده الجملة. ما هذه الجملة التي تجادلك؟ تجادلك صلة، جملة هي صلة الموصول، هي التي بينت المراد من التي، أو عرفت حقيقة التي، أي أو وصفت شيء التي فعرفناها. فلهذا الاحتياج المتأصل إلى الصلة بني الموصول كما قال ابن مالك، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. يلزم، هذا اللزوم هو الافتقار المتأصل. ولذلك بنيت الضمائر، بنيت الموصولات كبناء الحروف، لأن الحرف لا بد من شيء تضمه إليه، كما أن الموصولة لا بد من صلة تضمها إليه. فهذا وجه شبه الموصول بالحرف. والموصول اسم، والاسم لا يبنى إلا إذا أشبه الحرف في أحد أوجه الشبه الأربعة. وهذا الوجه لبناء الصلة من جهة البناء هو الافتقار، الافتقار المتأصل. وهذا شئلة المعنوية. نعم. أصل الوقف. قوله الوقف، الوقف مصدر، الوقف مصدر، مصدر للفعل وقفه يقفه وقفا، أي إذا جعل الشيء غير متحرك، أو إن شئت قلت إيقاف الجسم عن الحركة يقال له وقف. الجسم يتحرك تجعله يمسك أو ينحبس عن هذه الحركة، هذا هو الوقف. فالوقف يتعدى، تقول وقفته وقفا. وقد يأتي وقف لازما، تقول وقفته بجنب الطاولة وقوفا، هذا مصدره. لكن إذا قلت وقفت الكتاب أو هذه أو هذا الإناء أو ما أشبه ذلك، فيكون متعديا، فمصدره وقف. كما قال امرؤ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمأل. فقول قفا هذا أمر مصدره الوقوف، قفا هذا لازم، إذن فمصدره الوقوف. إذن فهذا معنى الوقف، إما أن يكون وقفا أو وقوفا، لكن هو قال الوقف. وما هذا الوقف في اللغة؟ وما هو الوقف في الاصطلاح؟ قال يوقف على فاطمة، فاطمة يوقف. إذن فتعريف الوقف في الاصطلاح هو قطع النطق، قطع النطق عن الحركة في آخر الحرف للكلمة إذا كانت الكلمة في نهاية كلامك ليس بعده شيء، تقطع الحركة عن آخر حرف في هذه الكلمة. هذا تعريف الوقف عند النحاة. ومثل أبو حيان لذلك بقوله يوقف على فاطمة فاطمة، أي يوقف على فاطمة فاطمة، أي إذا كان الاسم مختوما بتاء تأنيث مربوطة، بتاء تأنيث مربوطة للمفردة المؤنثة في لفظه. هذه المفردة المؤنثة قد تكون مؤنثة حقيقية كفاطمة، وقد تكون هذه اللفظة مفردة مؤنثة في اللفظ مذكرة في المعنى كحمزة ومعاوية وعبيدة وما أشبه ذلك. المهم في آخره تاء مربوطة تدل على التأنيث، تاء تدل على التأنيث. إذن فتقف على مثل هذه الكلمات أي مثل هذه الأسماء بالهاء، أي تقلب التاء هاء فتقول رأيت اليوم حمزة، رأيت اليوم حمزة ومررت بدار معاوية وهذا كتاب حذيفة، فتقلب التاء المربوطة هاء، لأنك إذا لم تفعل هذا ستحقق الحركة عليها واقفا، والعرب لا تقف على متحرك كما لا تبتدئ بساكن. إذا فتحذف التاء أو تحذف النقطتين أو هكذا فتنقلب التاء هاء. هذا هو الفاشي في لغة العرب. نعم. وعلى زيد رفعا وجرا زيد، وإذا وقفت على زيد وليس في آخر تاء، وقفت عليه في حالة الرفع أو الجر تقول جاء زيد، أي مثل زيد، ليس فقط زيد، زيد وحده ليس هو اسم فقط، أي ما يشبه زيدا من الأسماء التي ليس في آخرها تاء للتأنيث مربوطة وقفت عليه، سواء كان زيدا أو رجلا أو مروان أو قحطان أو دجال، تقول هذا دجال لأنه مرفوع، أو تقول مررت بدجال يعني بسكون، هذا زيد في حالة الرفع، ومررت بزيد ومررت بزيد في حالة الجر. عند الوقف تقف على الحرف على الحرف الأخير بالسكون ولا تظهر علامة الإعراب في الوقف. هكذا درجة التخاطب بين العرب وهو الوقف بالسكون في مثل هذا. نعم. ونصبا زيدا، ونصبا زيدا أي مثل زيد، إذا وقفت عليه وهو منصوب تقلب التنوين ألفا تقول رأيت زيدا واشتريت غزالا، لأنه أصل غزالا، لكن عند الوقف تقلب التنوين ألفا، وعند الوصل أي عند الوصل تبقي هذا التنوين فتقول اصطدت غزالا اليوم، اصطدت غزالا اليوم بالتنوين عند الوصل وبقلب التنوين ألفا عند الوقف. نعم. وعلى القاضي بالياء، وعلى القاضي بالياء أي المقصور أو المنقوص، ليس المقصور، المنقوص هو الاسم المنتهي بياء ساكنة قبلها كسرة، تكون هذه الياء مادة للكسرة قبلها كالقاضي إذا وقفت عليه تحقق الياء، تقول لكن هذا في أي الأحوال، في حالة الرفع والجر والنصب، هذا ظاهر كلام أبي حيان، في هذا في جميع الأحوال أثبت الياء، تقول جاء القاضي وأنت تقف، وتقول في حالة النصب رأيت القاضي أو القاضية قاضي، في حالة النصب أيضا تثبته، وكذلك في حالة الجر مررت بالقاضي، وتثبت الياء في جميع الأحوال الإعرابية. وورد قليلا حذف الياء من هذا المنقوص فتقول جاء القاض، لكن هذا قليل، هذا قليل فيما لو كان مرفوعا أو مجرورا، وأما إذا كان منصوبا فإنك تثبت الياء، إذا كان منصوبا تثبت الياء عند الوقف. نعم. وعلى قاض قاض. وأما إذا كان المنقوص نكرة ووقفت عليه فإنك تقف عليه بحذف الياء إذا كان مرفوعا أو مجرورا، تقول هذا قاض قاض، ولكل قوم هاد، أصل هادي لكن عند الوقف تحذف الياء. وكذلك في حالة الجر مررت بقاض، وأما إذا كان منصوبا فإنك تقلب التنوين ألفا فتقول رأيت قاضيا، رأيت قاضيا، تقف عليه بالألف المبتلة من التنوين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شكر الله لكم الشيخ، بارك فيكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. ننبه الأخوة بل نبشركم بأن فضيلة الشيخ غدا سيبدأ بدورة أو بدرس ببلاغة، ستوزع هذه الرسالة عليكم بعد الفجر، ونفس درس البلاغة هو نفس وقت درس النحو ما بعد الفجر وما بعد العصر، وتستمر إن شاء الله دروس البلاغة إلى يوم الأحد، وبالله التوفيق. شيخ تسأل بالنسبة للسؤال الثاني، اليوم كان الفجر وأنا اخترت السؤال بذلك. هذا للنساء ولا؟ في درس اليوم. هات كذا. طيب. طيب. سؤال للنساء، ما حكم الحروف من جهة الإعراب والبناء، أو بأي شيء يوصف الحرف، هل يوصف بالإعراب أو بالبناء؟ والاسم بأي شيء يوصف، هل يوصف بهما أو بأحدهما؟ هذا السؤال. ها؟ نعم للرجال. طيب نعم المسؤول يعني. طيب على ما يبنى الفعل الماضي، على ما يبنى هذا خلي ورد، على الفتح، مثاله جاء جاء عمرو. طيب وإذا قلت جئت كيف تعربه؟ وهو فعل الماضي. على أي شيء بني؟ ما بين السكون. طيب أنت قلت ما بين الفتح يبنى. لا لا لا يلتقي ايش راس حركات نفس الشك على يعني لئلا تتوالى اربع حركات على الكلمه الواحده. نعم ها نعم صحيح صحيح. سؤال واحد وسؤال اخر. طيب لفظة أي وهو اسم شرط جازم لفعلين ما حكمه من جهة الإعراب والبناء؟ هل هو معرب أو مبني؟ ها معرب. وتستطيع أن تستدل على هذا بشاهد من الكتاب تأتي باسمه أيكم يأتيني بعرشها. هذه أي هنا شرطية؟ نعم شرطية. ها إيش استفهامية وأنا سألت عن الشرطية. مثال للشرطية وهو معرب. المثال عرفت الحكم لكن بقي الشاهد عليه. كثير في القرآن أيضا يأتي بغيرك. أيما تدعو. أيما الآن وصل فله الأسماء الحسنى. أين الشاهد؟ الكلمة هي أيًا ما أعرب أيًا كيف تعربه؟ لماذا نصب؟ ما جهة نصبه؟ أيوة المفعولية. أحسنت. مفعول بمقدم وجوبا. والذي عمل فيه النصب على المفعولية ما هو العامل؟ فعل تدعو. هذا فعل. هذا الجواب صحيح. نتفق بهذا. أسئلة من السلام عليكم. السؤال هو يقول لم يذكر أبو حيان رحمه الله بناء الفعل المضارع. صحيح. فعلا ما ذكر على كل حال ولا يدل ذلك على أن المضارع لا يبنى. رأيت. لكن كأنه مثلا المضارع له حالتان، حالة إعراب وحالة بناء. هو قد يقال حالة إعرابه أكثر من حالة بنائه، وإنما يبنى إذا اتصل به نون النسوة أو اتصل به نون التوكيد المباشرة فيبنى الفعل المضارع في هاتين الحالتين. فكأنه عد الفعل المضارع مما يعرب. ولذلك يقول ابن مالك وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا لكن إن عريا أي إن تجرد من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيروعن من فتن ينفقال وأعرب مضارعا. كأن المضارع معرب لكن بشرط إعرابه بشرط لا يتصل به إحدى النونين. قد يقال هذا. نعم كذلك لم يذكر أبو حيان أسماء الأفعال. صحيح. أسماء الأفعال صحيح، والأصوات، أسماء الأفعال والأصوات من المبنيات. أيوة، ما الفرق بينهما؟ اسم الفعل يكون له فعل، يكون له فعل هو بمعنى ذلك الفعل، ويعمل مثل عمل ذلك الفعل. تقول مثلا هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد، فيعمل عمل بعد. تقول بعدت الدار أي شطت، وتقول هيهات الدار أي بعدت. هيهات، هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق مواصله أي بعد. فهذا اسم فعل ماضي، وقد يكون اسم الفعل مضارع كأف، ها كأف ووي. أف بمعنى أتضجر، ووي بمعنى أعجب، كما في قوله جل شأنه وي كأنه لا يفلح الكافرون، وي كأنه لا يفلح الكافرون أي أعجب من عدم فلاح الكافرين. وقد يكون اسم الفعل اسم فعل أمر، كأن تقول صح ومه، اكفف واسمع واترك، يأتيان بهذا المعنى، وهما اسم فعل، اسم فعل أمر مبنيان على السكون. هذا اسم الفعل. والكثير أن أسماء الأفعال الأمرية أو أسماء الأفعال الأمرية أكثر من اسم الفعل الماضي ومن اسم الفعل المضارع أكثر. وأما اسم الصوت فهذا على نوعين. النوع الأول أن تأتي بالصوت، هي أصوات، صوت لخطاب الحيوانات، صوت لخطاب الحيوانات، تخاطب الحيوان بصوت. هذا عند العرب، وإن ووجود هذا في اللغة العربية من الحكم في ذلك سعة لسان العرب، موجود عند أصوات حتى كلام البهائم يكلمون صوت أصوات، فيقولون مثلا في زجر البغل أو الناقة يقولون عدس، ها عدس، ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين الطليق، يخاطب ناقته هذا العربي يقول عدس. وقد يكون لاسم الصوت للزجر أو لحث الإبل على الشرب، يحثون الإبل على الشرب، الراعي فيقول للإبل جي جي جي جي. ماذا سمعتم هذا؟ هذا في البادية مسموع على العرب. ايوه قديما، ما ادري الان، ما ادري كيف عندكم الان، ما ادري، لكن قديم مسموع ومحفوظ هكذا منقول عنه. رأيه. وقد يقولون في دعاء الضان الى الطعام وكذا، ها ها ها ها، اسم صوت. وكذلك بالدعاء إلى غنم عا عا عا، اسم صوت. وهذه البهائم تفهم، تفهم هذا الكلام بلغتها، هي لغة البهائم. وهذا النوع من أسماء الأصوات. والنوع الثاني من أسماء الأصوات أن هو حكاية حكاية الصوت، حكاية الصوت للحيوان نفسه. هذا نوع. أو حكاية ملاقات جسم، أو حكاية صوت ملاقات جسم بآخر، جسم بآخر. مثلا هذا الآن أو هذا الآن جسم وقع على هذا، صوت وقعه، هذا الصوت يحكونه. أيوة، صريف القلم، هذا الصوت الصريف يحكونه. فيقولون مثلا لحكاية صوت مر الذباب أو طيران الذباب، قد يقولون خازبازي، خازبازي، هكذا يقولون. ويقولون لوقت الضرب، لحكاية صوت الضرب إذا ضربت شيئا مثلا، فيقولون طاق طاق. ويقولون لوقع السيف على المحل، يقولون طق طق، وقع السيف كذا طق، رأيت؟ وهكذا. وأسماء الأصوات هذه وأسماء الأفعال مبنية على التحقيق عند النحاة، مبنية على التحقيق. وكذلك ما أكثرها، وكذلك مثلا لو فتحت الباب قديما وما أدري حديثا، المهم، أو الآن في هذه العصور أسانسير ما أدري مصعد، قد تكون له صوت عند الطلوع وعند النزول أو كذا مثلا. لكن قديما الباب إذا فتحته عند الفتح تسمع صوتا، إذا سمعت صوت، وعند الغلق تسمع صوتا، هذا الصوت يحكونه كما قال بعضهم، وتفتحه طورا وطورا تجيفه، فتسمع في الحالين منها جلم بلق، جلم بلق. هذا اسم صوت، صوت فتح وغلق يحكونه وما أشبه ذلك. هذا هو اسم الصوت، وهو اسم الفعل، كلاهما من المبنيات. صريف، كلمة صريف، هذه ليست اسم، لا لا لا، هذه عربية. حتى عزيز، زائر، هذه كلها مصادر، مصادر قياسية للأصوات. نعم، بارك الله فيك، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه.